تخافيش مني ما تخافيش مني ما تخافيش مني ما تخافيش مني ما تدلك ايديني تعالي وخديني بلاش تبعديني يا غالية عليا وعايزك معايا لحد النهاية يا أجمل حكاية شافتها عليا ما تخافيش مني ما تخافيش مني تعالي اسمعيني واستني تعالي ممشي من يوم ما قابلت عينيكي وانا عيني ما بتنامش انا عايز اقولك كلمه كلمه واحده قبل ما امشي من يوم ما قابلت عينيكي وانا عيني ما بتنامش من يوم ما قابلت عينيكي وانا عيني ما بتنامش انا عايزك في حياتي حقيقه ما تخافيش مني ما تخافيش مني ما تخافيش مني ما تخافيش مني خدي تعالي اسمعيني استني ما اقدرش اعيش من غيرك من غيرك ما اقدرش انا عايز اقولك انسي انسي ان احنا ما نتقابلش ما اقدرش اعيش من غيرك من غيرك ما اقدرش ما اقدرش اعيش من غيرك يا حبيبتي ما اقدرش ما تخافيش مني ما تخافيش مني ما تخافيش مني ما تخافيش مني خد تعالي